بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. انتهينا بفضل الله وتوفيقه وإعانته وتسديده مما يتعلق بكثير من الأحكام المتعلقة بالصلاة، فانتهينا من شروط الصلاة، وكان من أطول هذه الشروط ما يتعلق بالطهارة وتفصيلاتها وتفريعاتها، ثم بقية الشروط الأخرى، ثم كان كذلك الانتهاء مما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها، ثم ما يكون فيها كذلك من سنن، وما يحصل في هذه الأفعال من سواء كانت هذه الأفعال مباحة أو مكروهة أو محرمة تبطل الصلاة. كل ذلك انتهينا منه بحمد الله. بقي جزء من هذه الصلاة وما يتعلق بأنواعها، فما هي أنواع هذه الصلاة أو الصلوات؟ بيّن بأن أنواع الصلوات تنقسم إلى قسمين من حيث الابتداء، إما أن تكون هذه الصلوات فرضا، وإما أن تكون نافلة. وهذه الصلاة التي هي صلاة الفرائض إما أن تكون فرض عين، وإما أن تكون فرضا على الكفاية. إذا فمن حيث التقسيم، الصلاة إما أن تكون فرض عين بمعنى على كل مكلف، أو على كل من استوجب هذه الشروط في بعض الصلوات، وإما أن تكون هذه الصلاة فرض كفاية بمعنى تلزم عددا محددا ممن وجبت عليهم هذه الصلاة، ولا تلزم جميع من استوفى هذه الشروط، وإما أن تكون هذه الصلوات ليست من الفرائض، وإنما هي من باب النوافل والسنن، فإن شاء فعلها، وإن شاء تركها وفعلها غيره. إذن هذه أنواع الصلوات من حيث الجملة. فأخذ بعد ذلك في بيان أنواع الصلوات المفروضة فرض عين، ما هي هذه الصلاة المفروضة على كل مكلف، أو على من وجبت عليه هذه الشروط وتوفرت فيه هذه الشروط، فقال هي الصلوات الخمس، وكذا صلاة الجمعة. فمعنى ذلك أن الصلوات الخمس، وهي ما مرت الإشارة إليها، وهي المعلومة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه تجب على جميع المكلفين، فكل مكلف يجب عليه أن يفعل ذلك على ما مرت الإشارة إليه، أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا. فهذا بعد ذلك سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فإنه بعد ذلك تجب عليه هذه الصلاة بعينه، فلا يكفي فعل بعض الناس لها عن الآخرين. كذلك فيما يتعلق بالجمعة، من وجبت عليه، وستأتي تفصيلات من تجب عليه صلاة الجمعة، لكن من توفرت فيه هذه الشروط للجمعة، فإن كل من وجبت عليه وتوفرت فيه شروط الجمعة يجب عليه أن يؤديها، ولا يكتفي بفعل الآخرين، وهي على ما ستأتي الإشارة إليه. مع الإسلام كذلك يشترط فيه البلوغ، فمعنى ذلك أن الصغار لا يلزمهم ذلك، تشترط فيها كذلك الحرية، فمعنى ذلك أن الرقيق لا تجب عليه، وتشترط فيها الذكورية، فمعنى ذلك أن النساء لا تلزمهم حضور الجمع. إذا من توفرت فيه هذه الشروط فكان بالغا ومسلما وذكرا وحرا، طبعا مع أنه يكون عاقلا مكلفا، فإنه يلزمه ماذا؟ وأن يكون كذلك مستوطنا أو مقيما، يلزمه حضور هذه الجمعة. إذن فهذه فروض الأعيان. ثم عقد مقارنة بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، لعله للإشارة إلى التفريق بينهما، وأن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي صلاة مستقلة بذاتها. فبين من جهة العدد ابتداءً بأن صلاة الجمعة ركعتان فلا يزاد عليها بخلاف صلاة الظهر فهي أربع. كذلك فيما يتعلق بالجهر والإسرار فصلاة الجمعة تكون جهرا وصلاة الظهر تكون إسرارا. كذلك فيما يتعلق بوجوب الجماعة لها فصلاة الظهر تجب الجماعة لها وجوبا لكنها ليست بشرط فيها بخلاف صلاة الجمعة فإنها لا تصح إلا بالجماعة، فالجمعة لا تصح إلا بالجماعة على العدد الذي تأتي الإشارة إليه، أما غيرها وهي صلاة الظهر تجب فيها الجماعة لكنها ليست بشرط. قد يصلي الإنسان وحده إذا كان في سفر أو كان في طريق أو نحو من ذلك استيقظ من النوم فله أن يصليها وحده، لكنها تجب الجماعة فيها ابتداء. على ما مضت الإشارة إليه الجمعة تجب على جميع المكلفين لكن التي هي الظهر، الظهر تجب على جميع المكلفين، أما صلاة الجمعة فإنها لا تجب على جميع المكلفين، فالمرأة لا يجب عليها ذلك، المسافر الرقيق لا يجب عليه حضور الجمعة، إذن تجب على البعض دون الآخرين. فمن هنا قيل بالفرق بينهما وأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها، ولما كانت مستقلة بذاتها أي ليست بدلا عن الظهر فإنها لا تجمع ولا يجمعها المسافر مع صلاة العصر، فإذا كان مسافر قد حضر في مسجد الجماعة وصلى معهم الجمعة وهو مسافر لا يجمع معها العصر ويقول أصليها، لأن الجمع إنما هو بين الظهر والعصر والجمعة ليست ظهرا، فمن هنا كانت صلاة الجمعة صلاة مستقلة بذاتها. لما كان الحديث عن صلاة الجمعة مع أن الشروط السابقة تشمل صلاة الفرائض التي مضت الإشارة إليها من الشروط والأركان والواجبات والمباحات والمكروهات والمحظورات تشمل أنواع الصلوات كلها، أراد أن يبين ما يتعلق وما تختص به الجمعة دون غيرها من الأحكام، فأراد أن يشير إلى شروط صحتها وشروط وجوبها وإلى شيء من سننها، فقال فيما يتعلق بشروط الصحة بمعنى الشروط التي لا بد منها ومن وجودها لتصح صلاة الجمعة، قال من شرط ذلك الوقت لأنها صلاة فرض فرض عين، وإذن وصلاة الفرض لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، إلا أن وقتها مشترك بين وقت صلاة العيد ووقت صلاة الظهر، لأن الجمعة هي صلاة عيد ذلك اليوم، ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وهو عيد الأسبوع للمسلمين، فوقتها أي وقت صلاة الجمعة يبتدئ من ابتداء وقت صلاة العيد وهو ارتفاع الشمس قيد رمح بمعنى زوال وقت النهي، ويمتد بعد ذلك إلى نهاية وقت صلاة الظهر، فجمع بين الوقتين جميعا، لأن وقت العيد كما ستأتي الإشارة إليه هو إنما هو من باب من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال وينتهي وقت صلاة العيد فلا يصلى بعد الزوال، وصلاة الظهر تبدأ من بعد الزوال على ما مرت الإشارة إليه، إذن صلاة الجمعة جمعت بين الوقتين جميعا من ارتفاع الشمس إلى نهاية وقت صلاة الظهر، هذا وقتها، ومعنى ذلك أنها لا تصلى قبل ذلك ولا تصلى بعد ذلك أي بعد انتهاء وقت صلاة الظهر. من شرطها كذلك أن تكون هذه الصلاة بقرية لناس مستوطنين، ومعنى ذلك أن البدو الرحل الذين يتنقلون لتتبع العشب والكلأ والماء ونحو من ذلك فلعلهم يقيمون في هذا المكان أياما أو أشهر، لكنهم يضعون بعد ذلك ويرحلون إلى مكان آخر، أو أن تكون هناك أسواق عامرة تكون في أيام وفي مواسم ولعلها أحيانا تستقر شهرا أو أكثر أو أقل، أو تكون هناك معسكرات لمناورات ونحوها وفيها الجيش الكبير لعله بعشرات الآلاف أو يزيدون أو يقلون، إذن هو عدد كبير، لكن إقامتهم في هذا المكان ليست بدار استيطان لهم وإنما هي فترة عابرة ثم يرحلون عنها، فعند ذلك هؤلاء لا يقيمون صلاة الجمعة، فمن شرطها أن تكون بمصر جامع بمصر عامر، أما مجرد هذه المعسكرات أو هذه المدن التي تقوم مؤقتة ثم تنتقل وتذهب آثارها فهؤلاء لا يقيمون صلاة الجمعة. أيضا من جهة العدد، فيشترط لإقامة صلاة الجمعة في القرية العامرة التي يستوطنها أهلها أن يكون عددهم لا يقل عن 40 من أهل الوجوب، فإن كان مجموعهم لا يصل إلى هذا أي أهل الوجوب الذي ستأتي الإشارة إلى أهل الوجوب فيهم، إذا كانوا دون 40 فإنها لا تقام فيهم الجمعة وإنما يصلونها ظهرا. وأيضا من شرط ذلك الخطبتان وأن تكون قبل الصلاة، فمعنى ذلك أنهم لو تأخروا لعارض أو لسبب فكاد وقت الظهر أن يخرج وهم لم يصلوا الجمعة لا يقولون نكتفي بالصلاة دون الخطبة، أو أن نصلي ثم نخطب بعد ذلك، بل لا بد من الخطبتين وهي شرط لصحة الصلاة، ولا بد أيضا من أن تكون هاتان الخطبتان قبل الصلاة، فإن اتسع الوقت لأداء هاتين الخطبتين قبل الصلاة والشروع في الصلاة صلوها جمعة، إذن فلا بد من هاتين الخطبتين ولهما شرطان لصلاة الجمعة. لما ذكر ما يتعلق بشروط الصحة للصلاة أراد أن يشير إلى شروط الوجوب، من تجب عليه صلاة الجمعة والذي يلزمه والذي يعد من أهل الوجوب الذي يدخل تعداده في هؤلاء 40. قال من شرط ذلك الذكورية، فمعنى ذلك أن النساء لا يجب عليهن حضور الجمعة ولو حضرنا لا يدخلن في العدد. كذلك الحرية، ومعنى ذلك أن الأرقاء والموالي والعبيد هؤلاء لا يحسبون، فإذا عتق الإنسان وأصبح حرا عد منهم، أما مجرد أن يكون مولى رقيقا ما زال على رقه ولكنه يحضر هؤلاء ولو كانت القرية بهم لا يدخلون في العداد. لكن هؤلاء أي الأرقاء والنساء إذا حضرنا صحت الصلاة بهم وصلوها جمعة وأجزأت عنهم هذه الجمعة، لكنهم ليسوا من أهل الوجوب فلا يدخلون في التعداد المشترط وهم 40 من أهل الوجوب. أيضا من شرط من تجب عليه الإسلام والتكليف، وهذا قد مضت الإشارة إليه مرارا في العبادات عموما، بمعنى غير المسلم لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة ولا سائر العبادات، فلا بد أن يكون من حضر وأهل الوجوب أن يكونوا من أهل الإسلام، وأن يكون مكلفا بمعنى بالغا عاقلا، فإن كان غير بالغ وهو الصبي إذا حضر أجزأته الصلاة على ما مضت الإشارة إليه أن المميز تصح طهارته وتصح صلاته، لكنه ليس من أهل الوجوب ولا يدخل في عداد 40. أيضا كذلك أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا فهذا لا تصح منه الصلاة وينبغي أن لا يؤتى به لأنه لا يكون من أهلها ولا تصح منه الصلاة مطلقا. الشرط الرابع للوجوب أي لوجوب إقامة الصلاة ما مضت الإشارة إليه من الاستيطان، بمعنى أن يكون هؤلاء العدد الذين هم 40 مستوطنون في هذا المكان لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاء، لا يعني أنهم لا يسافر بعضهم ويبقى بعضهم، لكن أن يكون هذا العدد الذي بلغ 40 من أهل هذا الإقليم وأهل هذه المدينة المستوطنون بها، لكن المقيم الذي جاء مسافرا ثم أقام أكثر أو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أصبح مقيما، فهذا ليس له أن يترخص برخص السفر، بمعنى نوى الإقامة ويأتى للمدينة نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أسبوعا أو غير ذلك. إذن هؤلاء الذين أقاموا أو حتى أقاموا معسكرات في أماكن معينة ولو الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فهؤلاء خرجوا أن يكونوا من أهل السفر، فلا يترخصون برخص السفر، ومنها ما يتعلق بالجمع والقصر ونحو من ذلك، لكنهم إن كانوا هم مستقلون بأنفسهم كأهل المعسكرات ونحوها هؤلاء جميعا ليسوا بمستوطنين فلا يقيمون، لكن إن كان أي لا يقيمون الجمعة، لكنهم إن كانوا بجوار مدينة أو كان الإنسان مسافرا ثم أقام ونوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام إذن خرج عن أن يكون مسافرا فأصبح مقيما، تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه، بمعنى إذا قيمت الجمعة أو كانت الجمعة قريبة منه فيلزمه الحضور إليها ويلزمه الإتيان إليها لأنه ليس بمسافر، لكنه ليس من أهل الوجوب، بمعنى لو كانوا مستقلين بأنفسهم ليس لهم أن يقيموا الجمعة بأنفسهم، فمثل هؤلاء لا يدخلون في العداد ولا يدخلون في الأربعين. إذن من شرط هؤلاء الأربعين الذين تقام لهم الجمعة ويقيمون الجمعة أن يكونوا أربعين من أهل الوجوب، وهم من توفرت فيهم هذه الشروط، كما مر معنا أن يكونوا ذكورا ليسوا بنسان، أن يكونوا أحرارا ليسوا بعبيد، مع الإسلام والتكليف، مع أيضا أن يكونوا مستوطنين بهذا المكان. لما ذكر ذلك أشار إلى شيء من السنن التي يحسن ويجمل ويندب لمن أراد في هذه الجمعة أن يتحلى بها وأن يسعى لفعلها. فمن هذه السنن التي ينبغي أن تكون في هذه اليوم ولمن يحضر لهذه الصلاة سواء كان من أهل الوجوب أو من غير أهل الوجوب، فإذا جاء إلى هذه الصلاة يحسن به الاغتسال والتنظف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال، بل من العلماء من أوجبه، فهو من السنن المؤكدة أنه لا يأتي الإنسان إلى الجمعة وإلى صلاة الجمعة إلا وقد اغتسل وتنظف، والمراد بالتنظف مع الاغتسال بمعنى أن يزيل ما لعله يكون أسبابا لهذه القاذورات، كما يقال من نطف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار ونحوها. أيضا من السنن في ذلك التجمل والتطيب، وذلك المراد بالتجمل بمعنى أن يلبس من أحسن ثيابه أو أحسن ثيابه وأنظفها، فيكون على هيئة حسنة وحلة جميلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بردة يتحلى بها ويلبسها في جمعه وأعياده، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التجمل لمن أتى إلى صلاة الجمعة. ومع ذلك أيضا مع هذا التجمل في نظافته واغتساله أيضا يزيد ذلك حسن رائحته، فمن السنة أن يتطيب وأن يمس طيبا. ولا شك أن المسلمين إذا كانوا على هذا النحو كانوا لا شك، وهذا من شعائر الإسلام الظاهرة فيما يسعى الإسلام في أهله، من أن يكون على أحسن حلة وأحسن نظافة وأحسن هيئة، بل وأحسن ريح وأطيب ريح، فإنهم عند ذلك يكونون كالشامة بين الناس، يتميزون عن سائر الناس وعن سائر الأمم بهذه النظافات التي هي من دعاء الإسلام لهم ومن ترغيبها وتأكيد الإسلام عليهم في حضورهم إذا اجتمعوا مع الناس في مثل هذه الجمع، ومثل ذلك كذلك في الأعياد. أيضا مما يسن في هذا اليوم وهو يوم الجمعة وهو التبكير لحضورها، وقد جاء الحث على ذلك، وهو أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخره من عدد الساعات، إذن فهو مرغب أن يبكر الإنسان إليها وأن يدنو كذلك إلى الإمام، فإن من كان أدنى إلى الإمام كان ذلك أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه الترغيب في ذلك والحث عليه. أيضا من السنن في ذلك أي في هذا اليوم قراءة سورة الكهف، فقد جاء الترغيب فيها والحث عليها، وأن في ذلك فضلا ونورا يسطع لقارئها من الجمعة إلى الجمعة التي تليها. أيضا من السنن أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة سورتي الجمعة والمنافقين، فمن السنة أن يقرأ بهاتين السورتين، أي في صلاة الجمعة يقرأ بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، أو يقرأ بسبح وسورة الغاشية، يسبح اسم ربك الأعلى أو سورة الغاشية، لكن الأولى أن تكون بهاتين السورتين وهي سورتي الجمعة والمنافقين. أيضا فيما يتعلق من السنن تكون السنة الراتبة لصلاة الجمعة بعدية وليست قبلية، بمعنى صلاة الظهر السنة الراتبة لها قبلية وبعدية على ما ستأتي الإشارة إليه، أما صلاة الجمعة فليس لها سنة قبلية، لكن يشرع التنفل، لأن الوقت في وقت الضحى خاصة إذا دعي الإنسان إلى التبكير فهنا يرغب في الصلاة قبل الجمعة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون ويستمرون في صلاتهم إلى أن يخرج عمر رضي الله عنه أي للصلاة، إذن فيرغب، وهذا من باب النوافل المطلقة. لكن السنة الراتبة لصلاة الجمعة إنما هي بعدية، وهي كما قال إما ركعتين أو أربع وأكثرها ست، وهذا قد ثبت فعله والأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين والأربع والست عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهم لعلهم إنما فعلوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد. لما ذكر فيما سبق من شروط صحة الجمعة أنها لا تصح إلا بوجود خطبتين وتكون قبلها، أراد أن يبين بأن لهاتين الخطبتين أحكاما وشروطا وكذلك واجبات وكذلك سنن، فبين بأن لها أركان بمعنى لا تصح إلا بها، ولا تكون الخطبة خطبة قائمة إلا بوجودها. فذكر من هذه الأركان قال الحمد، بمعنى أن يستفتح هذه الخطبة بالحمد لله، سواء قال إن الحمد لله فبدأ بإن الحمد لله أو قال الحمد لله، لكن يفتتحها بالحمد، ذلك أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر خطب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر دائما بأنه حمد الله وأثنى عليه، إذن فيكون افتتاح الخطبة بالحمد لله. ثم يكون في هذه الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرن النبي عليه الصلاة والسلام مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الشهادة لا تتم ولا تصح، وهي الشهادة بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، إلا مقرونة الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهما قرينتان ومقرونتان. كذلك فيما يتعلق بالأذان، أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمد رسول الله، فقرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الله سبحانه وتعالى، لأن الدين ما جاء إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله شرعه. إذن يكون وتكون في هذه الخطبة لا بد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالصلاة أو بالشهادة له عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة. أيضا من أركانها قراءة آية، حتى يكون لهذه الخطبة صفتها وميزتها التي تتميز بها، وأنها خطبة شرعية، فهي لابد أن تكون محلات، ولابد أن يدخل فيها شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى وذكر كلامه سبحانه وتعالى بآية منها، سواء كانت آية كاملة أو جزءا من الآية، لا يلزم أن تكون آية كاملة. أيضا من أركانها الجهر، والمراد بذلك أن يجهر الإمام جهرا يسمع الحاضرين، حتى يكون لهذه الخطبة أثرها ونفعها، لأن الغرض من هذه الخطبة هي نفع الناس وتذكيرهم وأمرهم وحثهم ووعظهم وإرشادهم، لكن كان في السابق ليست هذه المكبرات التي تصل إلى العدد الكبير، فإذا بلغ هذا العدد الذي هو شرط الوجوب، بمعنى أن بلغ صوته إلى 40 أو قريبا من ذلك العدد، تحقق المراد من هذه الخطبة. ومعنى ذلك أنه لا يأتي إنسان ليس له صوت أو ضعيف الصوت جدا أو يكون متمتما لا يسمعه أحد، فعند ذلك تكون هذه الخطبة تفقد الغرض منها والمقصود منها، فلا بد أن يجهر الإمام جهرا يسمع الناس ويسمع الحاضرين قدر الإمكان. أيضا من أركان ذلك قال موالاتهما مع الصلاة، بمعنى ألا يفصل بين الخطبة والصلاة بفاصل طويل، لأنه قد مضى معنا قبل قليل بأن وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فهذا الوقت لا شك أنه وقت طويل جدا، فلا يبدأ مثلا في الساعة 8 أو 9 ويخطب وبعد ساعتين أو 4 يصلي، لأن هذا لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الفاصل يسيرا فهذا لا يضر، لكن الفاصل الطويل هذا الذي يكون مؤثرا، وعند ذلك تبطل هذه الصلاة، لأن من شرط الجمعة أن تكون الخطبة قبلها وأن تكون موالية لها. هذا فيما يتعلق بأركان الخطبة، معنى لا بد منها ولا تصح، وهي أجزاء من الخطبة لا تصح الخطبة إلا بها. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشروطها، وهي شروط لصحتها. قال أن تكون هذه الخطبة ممن يصح أن يؤم فيها، أي في الصلاة، والذي يصح أن يؤم في هذه الصلاة هو أن يكون من أهل الوجوب، فإن كان الذي جاء ليس من أهل الوجوب، بمعنى كان إما إن كان رقيقا أو كان صبيا أو كان مقيما وليس من أهل الاستيطان بهذا المكان فهو ليس من أهل الوجوب. وسبب ذلك كما قيل أن هؤلاء على ما مرت الإشارة إليه لا تقوم بهم الجمعة لوحدهم، فإنما قامت الجمعة وقامهم بها تبع، بمعنى هم تابعون لأهل الوجوب، فلما كانوا هم بمعنى من كان رقيقا صح له أن يأتي وأجزأته الجمعة، من كان صبيا كذلك، من كان مقيما وليس مستوطنا جاء إلى قيمة الصلاة وعقدت الجمعة هنا، إذن قيام الجمعة لم تكن أساسا به، وإنما كان هو تبع لغيره، تبع لأهل الوجوب. فلما قامت الصلاة صلاة الجمعة وأقيمت بأهل وجوبها الأربعين، فهنا قيل بأن هؤلاء لا يصح أن يكونوا هم التابعين، وإنما يجب عليهم أن يكونوا متبوعين لغيرهم، فلا يصح أن يكونوا هم أئمة لهذه الصلاة، فلا بد أن يكون الإمام الذي يخطب والإمام الذي يصلي أن يكون من أهل الوجوب. أيضا من هذا الشروط للخطبة كذلك، لأنها قلنا بأنها الخطبة شرط لصحة الصلاة، فكما يشترط في الصلاة حضور الأربعين فكذلك يشترط في الخطبة حضور هذا العدد وهم الأربعون من أهل الوجوب. ومعنى ذلك أن المصر والقرية إذا كان أهلها فيهم القلة لا يقول الإمام أشرع بالخطبة وأبدأ بالخطبة ثم بعد ذلك يتكامل الناس، وإنما لابد أن يكون من حضر وتبدأ صلاة الجمعة، لأن الخطبة تابعة للجمعة وشرط لها، فلابد أن يبلغ هذا العدد العدد المشترط وهم أربعون من أهل الوجوب. أيضا من شروطها الوقت، لأن كما مضت الإشارة إليها صلاة الجمعة لها وقت والخطبة تابعة للصلاة، إذن لا يجوز للإمام أن يشرع وأن يبدأ بالخطبة قبل وقت الصلاة، فهي تابعة للصلاة فلا بد أن تكون مع وقت الصلاة الذي هو من ارتفاع الشمس. آخر ذلك وقد مضت الإشارة إليه أن تكون هاتان الخطبتان قبل الصلاة على ما مضت الإشارة إليه، لا يقول الإمام نبدأ بالصلاة لضيق الوقت ثم نخطب بعد الصلاة، بل لا بد أن تكون الخطبة قبل ذلك أي قبل الصلاة ثم الصلاة بعدها، فلو قدم الصلاة على الخطبتين كانت كما يقال هذه الصلاة غير صحيحة، فإذا خطب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأن تلك الصلاة لا تكون صلاة للجمعة ولا تصح بها. لما ذكر أركان الخطبة وشروطها ذكر بعض السنن المتعلقة بها، بمعنى هذه السنن الأولى فعلها ويستحب فعلها، لكن لو لم يفعلها أو لم تكن حاجة لفعلها صحت الجمعة بدونها. فذكر من ذلك فيما يتعلق بهذه الخطبة قال القيام، بمعنى أن يخطب الإمام حال كونه قائما، وقد دل على ذلك قوله تعالى وتركوك قائما، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لكن قيل بأن هذا ليس بشرط لصحة الخطبة، ومعنى ذلك أن الإمام لو اعتراه عارض إما لمرض أو ما شابه ذلك فلم يستطع القيام فخطب من جلوس خطبته صحيحة، وإنما القيام سنة وليس بشرط لصحة الخطبة. أيضا مما يسن أن يكون الخطيب على موضع عال كمنبر ونحوه حتى يكون ذلك أبلغ لإيصال صوته للناس ولإسماع الناس، ولأيضا أيضا كذلك يشرف على الناس فالناس يطلعوا إليه وتوجهوا إليه للاستماع، إن هذا لا شك يكون أرعى للاستماع وأكثر الانتباه. لكن لو كان العدد قليلا واكتفى بمجرد القيام وكان مجرد أربعين أو كان المسجد في طور بناء ونحوه فقام صح ذلك ولا يكون ذلك شرطا لصحة الخطبة. أيضا من هذه السنن أنه إذا أقبل على الناس بمعنى صعد المنبر وأقبل عليهم متجها إليهم مستقبلا إياهم قبل أن يجلس يسلم عليهم فيقول السلام عليكم ورحمة الله، لكنه لو جلس دون سلام صح ذلك، وإنما ترك في هذا ترك السنة. أيضا من السنة في ذلك قال الاعتماد على شيء، بمعنى أن يعتمد حال قيامه أن يعتمد على شيء حتى يكون ذلك أدعى لتمكنه من الوقوف، وأيضا حتى لا يكون في ذلك حركة وكثرة عبث بيده، وهذا الاعتماد سواء كان على عصا أو قوس أو نحوها أو على حرف منبر أو ما شابه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على عصا أو كان يتكئ أحيانا على قوس، إذن إذا فعل ذلك فهذا من السنة، لكن لو لم يحمل هذه العصا فالصلاة والخطبة صحيحة ولا حرج في ذلك. أيضا من السنة تقصيرهما، فمن السنة أن يقصر الخطبتين والخطبة الثانية أكثر قصرا من الأولى، لكن القصر هنا إذا أريد فإنما أريد القصر النسبي، لا بمعنى أنه يأتي بكلمات يسيرة، وإنما صلاة الجمعة يحضرها كما مر معنا جميع المكلفين، أي من تجب عليه، بل يحضرها كذلك من لا تجب له وتجب عليه، فهي ساعة للإرشاد وللوعظ وللتذكير ولبيان ما يجب على الناس وما يهم الناس، فينبغي أن تكون في وقتها مناسبة، لكن الذي أشير هنا من التقصير بمعنى عدم الإطالة المفرطة التي تكون مملة والتي تحبس الناس، والناس لعلهم قد جاءوا من أماكن، وكما مر معنا قبل قليل بأن من السنة التذكير لها، فيكون حبسهم وإطالة الكلام عليهم، فإن هذا هو الذي يعني رغب في عدمه ورغب في تقصير الخطبة، لأنها إذا طالت إطالة جدا لعل الكلام كما قيل ينسي بعضه بعضا، لكن لا يعني ذلك أنه لا ينبغي للإمام أن يهتم بما يلقيه للناس، بل هذه هي الساعة التي يستمع الناس جميعا على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم، كل مسلم لابد أن يأتي إلى هذا المكان وأن يستمع من الإمام، فهنا ينبغي الإمام أن يكون كلامه بما يصلح للناس، وأن يكون أيضا في اختياره لكلامه وفي موضوعاته التي يتطرق إليها من الخطب أن يتناول ما يهتم وما يهم الناس، وخاصة ابتداء فيما يتعلق بدينهم، وأن يتجنب ما يسمى بالأمور السياسية التي لا يختص بها أو لا يهتم بها إلا بعض الناس، أو يكون حديثه فيما يتعلق بالصحف ونحوها، إنما يكون سعيه إلى ما يصلح الناس ويقوم الناس في عقائدهم وفي شعائرهم وفي أخلاقهم الإسلامية ونحو من ذلك من الأمور التي تهم المسلمين بعامة. أيضا من السنة قال الجلوس إلى فراغ الأذان، بمعنى أنه إذا جاء فأقبل على الناس وسلم عليهم جلس إلى أن يؤذن ويفرغ المؤذن بين يديه، لأن الأذان يكون بين يدي الإمام، بمعنى إذا صعد المنبر وجلس فهناك يؤذن المؤذن بين يديه، وهو الأما يعرف بالأذان الثاني، وهو الأذان الذي يحرم في أثنائه أو منه وبعده البيع وغير ذلك من المعاملات. أيضا مما يسن ويكون ذلك في الخطبة الدعاء للمسلمين بعامة ولولاة أمر المسلمين بخاصة، ذلك أن هذا الوقت لعله من وقت إجابات الدعاء، فالإمام يدعو والناس الذين الحاضرون معه يؤمنون على دعائه، فلعل الله أن يستجيب دعاءهم ويصلح من حضر ويصلح من غاب ويصلح الراعي ويصلح الرعية ويصلح أحوال المسلمين، ولا شك أن الدعاء الناس مفتخرون إليه، والله سبحانه وتعالى وأمر عباده بدعائه والإلحاح في دعائه، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه قريب يجيب دعاء عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا شك أن هذا حث من الله سبحانه وتعالى وترغيب من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يكثروا من الدعاء له والإلحاح عليه في سؤالهم حاجاتهم وفي دفع مضارهم وما يخافونه ويرهبونه، ولا شك أن هذه الساعة من أحرى ما ينبغي للإمام أن يستغلها في الدعاء للمسلمين بعامة وللولاة بخاصة، لأن في صلاح الولاة صلاح الرعية، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع لعله قد أوذي من بعض الولاة فإنه لم يدعو عليهم، وإنما كان يدعو لهم ويدعو لهم بالصلاح لعل الله أن يصلحهم، لأنه إذا صلح الراعي صلحت بصلاحه الرعية وبصلاح هذا الفرد لعله تصلح الأمة، فلذلك ينبغي الحرص على هذا الدعاء والحرص على الدعاء لهم بالصلاح وصلاح البطانة، فلعل بصلاحهم وصلاح بطانتهم تصلح شؤون الناس عامة. قال من السنن كذلك أن يتولاهما مع الصلاة، بمعنى أن يتولى الخطبتين والصلاة شخص واحد، ومعنى ذلك أنه لو خطب خطيب من أهل الوجوب ثم صلى مصل آخر من أهل الوجوب صحت، لأنهما مستقلتان، فليس من شرط ذلك أن يكون من صلى هو من خطب، ولا أن من خطب هو الذي لا بد أن يصلي، فيصح أن يخطب شخص وأن يصلي شخص آخر، لكن لا بد أن يكون كل منهما من أهل الوجوب، فلا يصح أن يخطب إنسان ليس من أهل الوجوب ويصلي آخر من أهل الوجوب. هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة بأمورها أركانها وشروطها وسننها وما يتعلق بالخطبة. انتقل إلى أمر يتعلق بالصلوات المفروضة التي هي صلاة الصلوات الخمس، والتي أشار في ما يتعلق بالظهر بأن الجماعة تجب فيها لكنها ليست شرطا، فالجماعة في الصلوات المفروضة واجبة، ويجب على من تجب عليه الصلاة يجب عليه أن يحرص أن تكون هذه الصلاة في جماعة، لكنه لو لعذر أو لسبب صلى لوحده لكونه لوحده أو نام فأخذ به النوم ولم يجد من يصلي معه صلى لوحده وصلاته في هذه الحال صحيحة. أخذ يتكلم عن هذه الجماعة، هذه الجماعة لا بد فيها وهي تتكون من إمام ومأموم في الأصل، فأخذ فيما يتعلق بالنسبة للإمام، ماذا يشترط لهذا الإمام من شروط لا بد من توافرها فيه، فإذا فقد شرط من هذه الشروط لا يصح أن يكون إماما، فذكر من هذه الشروط التي ينبغي أن تكون في الإمام الإسلام، وهذا كما تكرر مرارا هي شرط في كل عبادة، ولا شك أنه بمعنى أنه لو كان الذي صلى بالناس غير مسلم وإنما الإنسان تظاهر وتقدم بالصلاة بهم فهذه صلاته غير صحيحة، فإن علموا بذلك أعادوا. إذن لابد أن يكون هذا الإمام لابد أن يكون مسلما. أيضا من شرطه العدالة، والمراد بذلك السلامة من ضدها وهي الفسق، فلا يجوز أن يتقدم الناس وأن يصلي بالناس إماما فاسقا، والمراد بالفاسق هنا هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة، الذي يشرب الخمر أو يتعاطى شيئا من المنكرات الظاهرة وما شابه ذلك أو يكون مصرا على الصغائر، فهذا ينبغي ألا يتقدم، لأن الإمام هو إمام بمعنى متبع وهو قدوة، والناس يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى به، فهو الذي يحمل عنهم كذلك بعض الأركان كما مرت الإشارة إليه، بمعنى أن قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة لا يلزم المأموم أن يقرأها، فيحملها عن من الإمام، فإن كان الإمام فاسقا في دينه فهذا لعله لا يقرأ، خاصة إذا كانت الصلاة سرية، فإذا كان كذلك لعله يفسد للناس صلاتهم لأنه لم يقرأ بهذه الفاتحة التي تحملها عنهم، إذن فهو هنا لابد أن يكون عدلا لأنه يتحمل وهو أمين في هذا الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فمعنى ذلك أنه يضمن هذه الصلاة ويتحمل هذه الصلاة عن المأمومين، فلا بد أن يكون على هيئة من الكمال، وهذا لا يقتضي أن يكون عدلا لا أن يكون فاسقا. وأيضا من شرطه أن يكون عاقلا، وهذا ما مضت الإشارة إليه كذلك مرارا، فهو غير العاقل وهو المجنون لا تصح صلاته أصلا، فإذا لم تكن تصح صلاته بنفسه أو لنفسه فلا ريب أنه لا يصح أن يكون إماما لغيره ولا أن يتحمل ولا أن يكون ضامنا لغيره. قال أيضا من شرط هذا الإمام البلوغ، لكن قيد ذلك في الفرض، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن بالغا وإنما كان صبيا مميزا، بمعنى أن 12 سنة أو نحوها لكنه لم يبلغ البلوغ أي مبلغ الرجال، فهنا يجوز أن يكون إماما في النوافل بمعنى كصلاة التراويح ونحوها، لكنه لا يجوز أن يكون ماذا إماما في الفرائض لما سبقت الإشارة إليه، وهو أن الإمام ضامن، وإذا كان دون البلوغ فهو ليس بمكلف، وإذا كان ليس بمكلف لا يضمن، لأن الأصل في الضمان إنما يكون مع البلوغ، وهذا الآن صبي غير بالغ وغير البالغ غير مكلف، فإذا كان غير مكلف فإنه لا يكون ضامنا، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالضمان بمعنى أنه هو يتحمل، لو حاصل في الناس نقص في صلاتهم هو الذي يتحمل ذلك، فهو عند ذلك لا بد أن يكون أهلا للضمان، ولا يكون أهلا للضمان إلا من كان مكلفا بالغا. قال أيضا من شرط ذلك تحقق الأركان والشروط، بمعنى لا يصح أن يكون الإمام من يكون عاجزا من فعل بعض الأركان أو من فعل بعض الشروط. مضت معنى الأركان بمعنى إنسان لعله أصيب بمرض في ظهره لا يستطيع أن يركع، أو لا يستطيع أن يسجد، بمعنى إما صالح كما يقال عدل ومن أحسن الناس قراءة وما شابه ذلك، لكن اعتراه مرض فلا يستطيع أن يؤدي الركوع لعذر لعجز، أو لا يستطيع أن يؤدي السجود، أو لا يستطيع أن يؤدي السجود على الأعضاء السبعة كاملة، إذن هو سيخل بشيء من هذه الأركان، فإذا كان يخل بشيء من هذه الأركان لا يستطيع فعلها فإنه لا يصح أن يكون إماما، وإنما يؤديها من كانت صلاته كاملة، هو معذور في ذلك ويصلي الصلاة لنفسه لكنه لا يكون هو الإمام لغيره. هذا فيما يتعلق بالأركان. كذلك فيما يتعلق بالشروط، والشروط قد مرت معنا، ومنها الطهارة، بمعنى إنسان لا يستطيع أن يصلي على طهارة، بمعنى قد يكون به ما يسمى بسلس البول، فإذا كان به سلس البول فهذا في الواقع ليس بمتطهر، وإنما كانت طهارته لكل وقت كل صلاة، وكان ذلك نوعا من العذر بالنسبة له. فمثل هذا الذي به سلس البول، أو بالنسبة للمرأة كانت مستحاضة بين نساء، أو كان أيضا لا يستطيع أن يستقبل القبلة لأنه مصلوب أو مربوط أو ما شابه ذلك من الشروط السابقة، فعند ذلك أو كان عاريا ليس مستترا في ستر العورة والناس معهم مستورين، فهو لا يتقدم يكون إماما لهم. إذن من كان عاجزا لم تتحقق فيه شيء من الأركان أو بعض الأركان أو بعض الشروط فإنه لا يصلي بمن كان مستوفيا لها. الشرط الذي يليه فيما يتعلق بالإمامة، قال الذكورية للجنسين، والمراد بالجنسين بمعنى الجماعة، إذا كانت مجتمعة وفيها الرجال والنساء فهنا لا يصح أن يكون الإمام إلا رجلا، ومعنى ذلك أن الجماعة إذا كانت نساء مفردة ليس معهم رجال وإنما هم مجموعة من النساء فهنا تصح أن تكون الإمامة امرأة منهم، وهنا تكون الإمامة أي منهم وسطهم. إذن فالمرأة تصح أن تكون إماما، لكن إن كان جميع الجماعة من النساء فهنا كذلك لها ذلك، أما إن كانت الجماعة جماعة اشترك فيها الرجال والنساء فإنه من شرط ذلك أن يكون الإمام رجلا ذكرا أي وليس امرأة. هذا في الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام. إذا كانت هذه الشروط مجتمعة في الإمام أو في الناس الحاضرين، ولم يكن ذلك مسجد جماعة له إمام راتب، ولم يكن في بيت وإنما جماعة في مخيم في رحلة في غيرها من الأمور اجتمعوا، وهذه الشروط كلها متوفرة فيهم، فأيهم يقدم؟ التقديم يكون لمن، بمعنى من هو الأولى بالإمامة، ذكر ذلك فقال في هذه الحال إذا اجتمعوا أو أريد أن يقدم إمام للمسجد فيكون فيختار، فقيل يقدم في ذلك الأقرأ، بمعنى أقرأ الحاضرين، والمراد بالأقرأ هنا الأجود قراءة، بمعنى الذي يحسن القراءة ويحسن مخارج الحروف ولا يلحن فيها ويعطي كل حرف حقه ومستحقه، وأيضا يكون مع هذا القراءة وجودة القراءة على فقه من صلاته. أما إن كان حسن القراءة حسن الصوت وما شابه ذلك لكنه لا يفقه في الصلاة فهذا لعله يخل بالناس، ولعله يفرط في الواجبات، ولعله يفرط في الركن في الأركان وما شابه ذلك ويخل بالصلاة، فيكفي من كان فيه فقه في الصلاة وكان الأقرأ فإنه يقدم على غيره. إن استوى في هذه الميزة فكانوا كلهم إما من تلاميذ حفظة الكتاب أو من حفظة القرآن وحلقات القرآن وكانوا على مستوى واحد في هذا الجانب، فأيهم يقدم عند ذلك؟ أي من كان الأقرأ اجتمع في أكثر من شخص، من الذي يتميز بهم بعد ذلك؟ قال الأفقه، بمعنى الأكثر فقها، وهو بما يعرف الأعلم، بمعنى العلماء يتفاوتون، منهم من يكون خاصا بالصلاة وحدها، منهم من قد يكون في الفرائض متقنا غير متقن لغيره، أو خاصا ببعض الأبواب دون غيرها. فهنا من كان أعلم أي من جهة الفقه فهو كذلك الأولى عند هذا التشاح أو هذا الاشتراك في كونهم الأقرى. إذ استوى في هاتين الميزتين فكلهم كان على حد سواء في القراءة وفي الفقه، فأيهم عند ذلك يقدم؟ قال يقدم الأسن، بمعنى الأكبر سنا، فإن كانوا استوى قبل ذلك في الصفات السابقة فينظر أكبرهم وأقدمهم سنا فيقدم على غيره. إن استوى في ذلك فكانوا مستوين، وفي الغالب لا يكون ذلك، لكن على كل حال لو أصبح ذلك فاستوى في هذه الصفات الثلاثة فكانوا في القراءة سواء، وكانوا في الفقه سواء، وكانوا أيضا في العمر سواء، فأيهم يقدم بعد ذلك؟ قال الأشرف، والمراد بالشرف هنا أي أكثر أقرب انتسابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من قريش يقدم على من كان من العرب، من كان من قريش من بني هاشم يقدم على من كان من قريش، وهكذا. طبعا لكن لا ننسى الصفات السابقة قد اشتركوا فيها سواء، بمعنى لا يقدم الأشرف إن كان جاهلا أو لم يكن قارئا. إن استوى في ذلك وفي الصفات السابقة كلها فكانوا على حد سواء فيما مضى، قال فيقدم الأقدم هجرة، بمعنى إن كان منهم من كان أقدم هجرة، وهذا وإن كان في السابق واضحا بينا فهو أيضا ما زال يعد يمكن أن تكون الهجرة، لأن الهجرة لا تنقطع الهجرة إذا كانت الهجرة من غير بلاد الإسلام إلى بلاد الإسلام. فإن كانوا أبناء دولة واحدة فهاجروا واجتمعوا في مكان واحد وكانوا قد استووا في هذه الصفات السابقة فلم يكن بينهم تمييز، فأيهم يقدم في هذا؟ يقدم من كان أقدم هجرة منهم، فإنه يقدم على غيره. هذا إذا كان المكان شائعا أو يراد أن يختار إماما لهذا المسجد كما يقال ابتداء، لكن إن كان هذا الاجتماع وهذا الصفات وهذا المسجد قائم وله إمام راتب، فهل يتقدم غيره إن كان أكثر منه صفات في هذا؟ قال لا، وإن كان إمام المسجد بمعنى لهذا المسجد إمام راتب فهو يقدم على غيره وإن كان دون غيره في الصفات، بمعنى كان إمام الحي لأنه كان هو أفضل الموجودين يحفظ مثلا 5 أجزاء وهو حسن لا بأس به في بعض الأمور، فجاء عالم وهو يحفظ القرآن كاملا أو غير ذلك من الأمور وهو أفقه منه، فلا يقال بأن العالم يقدم، وإنما إمام المسجد الراتب هو الذي أولى به. لكن إن قدمه أي الإمام اختيارا لأنه أقرأ منه أو أفقه منه، أو أنه كما قيل لعله إمام الحرمين وجاء مثلا في هذا المسجد فهذا من باب التقديم له، إذن هو تنازل عن حقه وهو الذي قدمه فله ذلك. لكن أن يقال يا فلان تقدم أو تأخر فلا، وإنما يكون الابتداء منه لأنه حق له يتنازل عنه. إذا كانت هذه الصلاة مع هذا الاجتماع في بيت الإنسان، كان هؤلاء وهم طلاب علم اجتمعوا في بيت الإنسان، من الذي يقدم؟ يقدم صاحب الدار إذا كان صالحا للإمامة، بمعنى إذا كان لا يخل وكان تتحقق فيه الأركان والشروط وكان ليس أميا، بمعنى يقرأ الفاتحة قراءة جيدة ولا يلحن فيها لحن محيلا، فإنه هو الأولى وهو المقدم. لكن كما سبقت الإشارة إليه، إن كان هناك من كان عالما من كان أفضل منه فهو الذي بالنسبة له يقال له الأولى أن تقدم غيرك من كان أفضل منك، لكنه هو الذي يبتدئ ذلك بنفسه ولا يؤخر لأنه هو الأولى بالإمامة في داره. هذا ما يتعلق بالإمام. أما فيما يتعلق بالمأموم فقال بأن شرطه في ذلك هو المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. إذن الإمام إنما جعل ليقتدى به وليتابع بعد ذلك في أفعاله، ولذلك قال فإذا كبر فكبروا، فجعل تكبير المأمومين معطوفا عليهم بالفاء المقتضية للترتيب مع التعقيب، بمعنى لا يكون تكبيرهم مع تكبيره وإنما عقب تكبيره، وإذا ركع فاركعوا، وهكذا. إذن من شرط هذا المأموم أن يتابع وأن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام مباشرة، بمعنى لا يسبقه ولا يوافقه وأيضا ولا يتأخر عنه تأخرا كثيرا، وإنما يأتي بهذه الأفعال عقب الإمام مباشرة. أخذ بعد ذلك يبين موقف المأموم من الإمام أين يقف هذا المأموم من الإمام، فبين بأنه يقف عن يمين الإمام إن كان مفردا، بمعنى الإمام واحد والمأموم أيضا كذلك واحد، هل يقف عن يساره أو يقف عن يمينه؟ قال يقف عن يمينه، بمعنى ذلك لا يقف عن يساره. وإذا كان المأمومين أكثر من واحد، كانوا رجالا عددا، قال يقفون خلفه، بمعنى صفا والإمام يتقدمهم، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حال الصحابة من بعده. إذن إذا كانوا عددا فيكون الإمام متقدما وهم خلفه. هنا بين بعد ذلك بأنه يمكن ويصح ذلك أن يكونوا عن جانبيه، بمعنى أن يتوسط الإمام ويكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، وهذا قد حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان وقفوا قليلا هم ردهم، ومع ابن مسعود فقد وقف علقمة والأسود عن يمينه وعن شماله، فيقولون هذا صحيح، لكن الأولى أن يكونوا خلفه. فإن وقف كل منهم أي من المأمومين العدد بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره فهذا يصح ولا حرج في ذلك. هذا إذا كان المأموم رجلا أو المأمومين رجالا. فإذا كانت المأمومة امرأة، بمعنى صلى الرجل بأمه بأخته بزوجه وهي مفردة واحدة، فهل تصف عن يمينه؟ قال لا، موضعها أن تكون خلفه. وكذلك إذا كان معه رجل أو رجلان فتكون هي المرأة خلفهم، على قصة أنس مع أمه، فقد صف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفه والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال والعجوز خلفنا. لما ذكر هذه المواقف بين بأنه لا تصح ولا يصح أن يكون وقوف الإمام المأموم أمام الإمام، بمعنى أن يقف المأموم أمامه وقدام الإمام، فإن عند ذلك صلاة المأموم هذه تكون غير صحيحة. لماذا؟ لما سبقت الإشارة إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به وليتبع، ومقتضى ذلك أن يكون هو ماذا؟ المتبوع. لكن إذا تقدم المأموم أصبح هو المتقدم والإمام تابع له، وهذا عكس المسألة، فعند ذلك في وقوفه أمام الإمام فإن ذلك يبطل هذه الصلاة ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحال. أيضا كذلك حيث لا تصح أمامه، وهنا كما يقولون لو كان المأموم واحدا فهنا له أن يصاف الإمام، بمعنى أن يكون مساويا له، والمساواة هنا ينظر إليها من جهة العقب، والعقب هي مؤخرة القدم، فإذا تقدم المأموم على الإمام ولو شيئا يسيرا بعقبه فهنا يكون أصبح متقدما عليه، فهنا يحسن الاحتياط بالنسبة للمأموم، وهو أن يكون متأخرا عن الإمام يسيرا حتى لا يتقدمه في شيء من صلاته، وإنما يكون الإمام هو المتقدم والمأموم تابع له وليس عكس ذلك. أيضا كما قال بأنه لا تصح صلاة المأموم إن تقدم، لا تصح صلاته إن وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه، فإن كان يمينه خاليا ثم وقف عن يساره فهنا في هذه الحال لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن يساره لم يتركه على حاله، وإنما أخذه وأداره إلى جهة يمينه، فلو كان يصح أن يبقى المأموم يسار الإمام لأبقى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في مكانه، فلما أداره عن يساره وجعله عن يمينه استدل بذلك العلماء على أن وقوف المأموم الواحد لا يصح أن يكون عن يسار الإمام، لكن لو كان عنه وعن يمينه رجل فلا حرج أن يقف الآخر عن يساره على ما مرت الإشارة إليه. أيضا كذلك لا يجوز لهذا المأموم أن يصلي خلف الإمام وحده، المرأة يصح أن يصلي الإمام ثم المرأة خلفه، لكن بالنسبة للرجل لا يصح أن يصلي رجلا فذا خلف الصف، وهذا قد جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا صلاة لفذ خلف الصف، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده قال استقبل صلاتك، استقبل صلاتك بمعنى أعد للصلاة وابدأ صلاة جديدة، فلا صلاة لفذ خلف الصف، فهنا لما كان لوحده أي المأموم لوحده فهنا لا تصح صلاته إن كان منفردا. هذا فيما يتعلق بالإمام وبالمأموم من أحكام. أخذ أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بهذه الجماعة وما شروطها، بمعنى من يجب عليه وما الذي يشترط له حضور هذه الجماعة. قال بتوفر شرطين وهي الذكورية والحرية، ومعنى ذلك أنه لا يجب على النساء حضور الجماعات، وهذا مما هو مقرر ومعلوم أنه لا يجب على النساء لا جمع ولا جماعات ولا جهاد. إذن الذي يجب عليه أن يحضر الجماعة هو الرجل أو الذكور وليس النساء. كذلك أيضا فيما يتعلق بالحرية فيجب على الأحرار دون العبيد، وذلك لأن العبيد كما قيل مشغولون بأسيادهم وبمواليهم وهم في خدمتهم، وهنا كأن الرقيق قد تشاحه حق الله سبحانه وتعالى وحق مولاه وسيده، فعند ذلك كما قيل بأن حقوق العباد مبنية على التشاح بخلاف حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها مبنية على التسامح، وهنا سومح هؤلاء الأرقاء فلا يلزمهم ماذا؟ حضور الجماعات، لكنها تلزم الأحرار دونهم. لما كان الحديث عن الجماعة والائتمام والاقتداء أراد أن يبين بأن هذا الائتمام وهذا الاقتداء يختلف بين أن يكون هذا المقتدي المؤتم أن يكون داخل المسجد أو أن يكون خارج المسجد، فقال بأنه إذا كان هذا الاقتداء والائتمام بالإمام في داخل المسجد لا يلزم في ذلك الرؤية، أي لا رؤية الإمام ولا رؤية من خلف الإمام إذا كان بالإمكان المتابعة، بمعنى يمكن أن يتابع المأموم الإمام، بمعنى يسمع ما يتعلق بانتقالاته في ركوعه وسجوده وما شابه ذلك، بمعنى كما يقال الآن معنى جدار أمامنا، فأصبح الذي بتلات الجدار ليس عنده من يراه إلا هذا الجدار، لكنه بإمكانه أن يتابع الإمام، فهو يسمع صوته أو يسمع الآن بهذه المكبرات يسمع الصوت أو يسمع أحيانا من يبلغ خلف الإمام، إذن تمكنه المتابعة. فهنا لا يشترط إذا كان في داخل المسجد لا تشترط الرؤية، وإنما يكفي أن يتابع بسماع الانتقالات ومعرفة هذه الانتقالات للإمام، أي من ركن إلى ركن آخر. هذا إذا كان داخل المسجد. فإن كان في خارج المسجد تشترط عند ذلك الرؤية، فلا بد أن يرى هذا المؤتم أن يرى الإمام أو أن يرى من خلف الإمام، لكن من شرط ذلك بمعنى أنه لا يشترط اتصال الصفوف، لكن من شرط ذلك ألا يكون بين هذا المؤتم وبين الإمام أو من خلفه أن يكون طريقا مشلوكا، فإن لم يكن بينهم طريق مشلوك، بمعنى الآن لما يسمى هذه العمائر التي في الجهات الشمالية، حتى وإن كان الإنسان في دور مرتفع يمكن أن يرى الإمام أو يرى من خلف الإمام ويمكن أن يتابعهم حتى ولو في بعض الصلاة من خلال نافذة ونحوها، فله أن يصلي في بيته لأنه أو في عمارته، حتى وإن لم تكن الصفوف متصلة، بمعنى في موسم الحج لعل الصفوف تكون متصلة أو في الأعياد تكون متصلة، لكن لعلها الآن أو في بعض الأوقات لا تكون متصلة، فهنا يصح هذا الاقتداء بمجرد الرؤية حيث كان أو لم يكن بينهم طريق مسلوك. فإن كان طريقا مسلوك بمعنى طريق سيارات ونحوها فهذا لا يصح الاقتداء إلا إذا اتصلت الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف عند ذلك صح هذا الاقتداء، وهذا قد ثبت عن بعض السلف كأنس وغيره كان يصلي في بيته مقتديا بالإمام. هذا فيما يتعلق بالجماعة. لما ذكر فيما يتعلق بشروط الجماعة وأن من شرطها الذكورية والحرية استثنى من ذلك أن يكون أو أن لا يكون في هذا الإنسان الذي توفرت فيه شرط الذكورية والحرية أن لا يكون له عذر، بمعنى يجب على الرجل الحر أن يصلي في الصلاة في جماعة إن لم يكن معذورا. فما هي الأعذار التي يعذر بها الإنسان بترك الجمعة وكذلك بترك الجماعة؟ فإذا كانت به قد يعذر بترك الجماعة فلا يأتيها، أو كذلك أحيانا لترك الجمعة لا يأتيها، فذكر الأعذار المتعلقة بذلك وهي الأعذار المسقطة للجماعة، والمسقطة للجماعة هي المسقطة كذلك للجمعة. فقال: أول ذلك مدافعة الأخبثين. فإذا كان الإنسان يدافع الأخبثين، والمراد بالأخبثين أي البول والغائط، بمعنى احتبس فيه البول وأصبح كما يقال هو في حاجة إلى إخراج هذا البول أو إلى إخراج هذا الغائط، فهو عند ذلك سيخرج، ولعله يخرج في قضاء حاجته فتفوته هذه الصلاة حتى ولو كانت صلاة الجمعة، بمعنى جاء إلى صلاة الجمعة لكنه أصبح يدافع الأخبثين فذهب لإزالتهما، فعند ذلك صلى الإمام وانتهى، إذن هو معذور بهذا السبب. كذلك المرض، بمعنى كان مريضا، طبعا هنا وليس المراد أي مرض، وإنما المرض الذي يشق به أو يشق معه الحضور إلى الجمعة أو إلى الجماعات. وهنا إذا كان هذا المرض شاقا متعبا، لا يعني يكلفه كثيرا، بمعنى يكون فيه ما يقول فيه الحمى أو غيرها من الأمور التي لا يستطيع أن يصل إلى المسجد، أو مكسورا أو ما شابه ذلك، فهذا يكون عذرا له أو عذرا له في عدم الحضور. كذلك من الأضرار قال: خوف الضرر، بمعنى أن يخاف الضرر في ذهابه إلى هذه حضور الجمعة أو حضور الجماعات، وهذا الضرر قد يكون بسبب رياح شديدة عاتية أو بسبب أمطار أو أحيانا بسبب لصوص أو قطاع طريق أو أي ضرر يعله يأتيه كما يقال في نفسه أو يأتي أيضا أهله أو ماله، بمعنى إنسان يحرس ماله، بمعنى أتى بمال أو جاءه مال وهو لعله إذا ذهب إلى صلاة الجمعة أو الجماعة لعل اللصوص يعتدون ولم يكن هناك حافظ لهذا المال إلا بقاؤه هو، فهنا يكون ذلك نوعا من العذر في هذا التخلف. كذلك قال: من هذه الأعذار حضور الطعام، ومن شرط هذا الطعام الذي يكون مانعا أن يكون يتوق إليه، يعني يحتاجه أو يشتهيه، بمعنى إنسان كانت به مجاعة ونحو من ذلك فقد منع أو كان في مفازة ونحوها، ثم جاء ولما قدم الطعام أقيمت الصلاة، فهنا لا شك أن نفسه تتوق إلى هذا الطعام، فعند ذلك يبدأ بالطعام ويبدأ بالعشاء كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء، لأنه إذا ذهب إلى الصلاة لا شك أن نفسه وقلبه سيكون مشغولا بهذا الطعام. لكن ينبغي أن يلحظ هنا أن لا يضع الإنسان أو أن يعتاد وضع الطعام في وقت الصلاة، يعني لا يقول لأهله مثلا إذا جاءت الساعة 12:30 والساعة 1:15 بالنسبة لنا هنا في المدينة يقول: ضعوا طعام الغداء، ثم يقول: الآن هذا عذر لأن حضر الطعام، لا، هذا ينبغي لا يكون، وإنما يرتب نفسه. لكن لو جاء كان ذلك عارضا في وليمة ونحوها أو كما قلنا كان في مفازة فحضر عند إنسان فأقيمة الصلاة، فعند ذلك يقدم العشاء والطعام على صلاته. أيضا من الأعذار المطر، والمراد بالمطر هنا المطر الذي يكون فيه نوع من الإيذاد، معنى أن يبلل الثياب، ولعله إذا كانت الأرض غير معبدة ولا مبلطة أو مسفلتة وإنما تكون أرض طينية فلعله يصيبه الوحل ولعله يحصل منه تضرر بانزلاق ونحوه، فهنا إذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه عند ذلك يعذر في الحضور إلى الجماعات فلا يلزمه عند ذلك هذه الحضور. لما ذكر ما يتعلق بهذه الأعذار المسقطة للجماعة أراد أن يبين من هم أهل الأعذار، فأشار إلى أهل الأعذار وبين بأن أهل الأعذار هم أحد ثلاثة: إما أن يكون مريضا، وهذا كما قلنا المريض الذي يشق عليه الحضور أو يؤذيه أو يتضرر أو يتأخر مرؤه لو حضر إلى الجماعة أو إلى الجمعة، يعني يتضرر من هذا الحضور. أما أدنى مرض كما يقال صداع يسير أو ما شابه ذلك فهذا لا يكون معفيا له، فهذا المرض وهو يختلف ويقدر عند ذلك بقدره في هذا الأمر. أيضا من الأعذار في ذلك المسافر، فالمسافر ولا شك أنه في عذره في هذا السفر، وله في هذه الحال أن يقصر وأن يجمع، وعند ذلك إذا جمع لا يلزمه أن يحضر إلى الجماعة إذا لم يكن فيها، لكنه إذا صلى ثم كان في مسجد جماعة فعليه أن يعيد هذه الصلاة وأن يشارك الناس في صلاتهم حتى ولو كانت إعادة، لكن لو صلى وأتى إلى منزله لا يلزمه حضور هذه الجماعات، فهي لا شك أنها من الأعذار. أيضا كذلك الخائف، وهذا الخوف إما أن يكون في سبب قتال أو أن يكون يفر من أعداء أو من سبع أو من أمطار وهو في واد، فهو في هذه الحال لا شك أنه يكون ماذا؟ يكون هذا عذرا له في عدم حضور الجماعة، بل له كما مر معنا أيضا العذر في عدم استقبال القبلة. إذن فالذي يخاف الضرر سواء هذا الضرر من عدو، من صائل، من سبع ونحوه، من أمطار ونحوها، وهو في واد سحيق يخاف على نفسه من الوادي، وكل ذلك يعد من الأعذار التي تسقط الجماعات والاجتماع لها وما شابه ذلك. لما ذكر أن من ضمن هؤلاء الأعذار المسافر، بين بأن هذا المسافر يباح له الجمع ويسن له القصر، بمعنى أن للمسافر أن يجمع وأن يقصر، لكن هناك فرق بين الجمع وبين القصر. فالقصر قصر الصلاة الرباعية فهذه من الرخص، وكما في حديث عمر رضي الله عنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن لا تترك عزائمه. فهنا القصر سنة فهي من السنن فينبغي فعلها، لكنها ليست بلازمة، بمعنى أنه لا يقال بأن الصلاة إذا صلاها 4 ركعات تكون الصلاة غير صحيحة، بل هي رخصة ينبغي فعلها ومن السنة فعلها. أما الجمع بين الصلاتين فهي من باب المباحات، بمعنى من باب الإباحة للإنسان إن كان في ذلك مصلحة له وراحة له، بمعنى جد به السفر والسير ونحو من ذلك، أو كان في صلاته كل وقت وهو لعله قد يكون في شغل شاغل ونحو من ذلك. وليس الجمع خاصا كذلك بالسفر، بل يباح الجمع لأصحاب الأعذار، حتى قد يكون الإنسان مريضا، فإذا مريض وهو مقيم له أن يجمع إن كان في ذلك في هذا الجمع نوع من المشقة، في عدم الجمع نوع من المشقة فإنه له أن يجمع. إن كان هناك شغل طارئ وهو شغل مهم احتاجه كما يقال واحتاج إليه لهذا الجمع فإنه يكون ذلك، ولذلك كان الجمع ولعله الإشارة إليه في المطر وذلك في المغرب والعشاء، إذن هذا أحيانا قد يجمع وهو في أثناء الحضر. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفره وهو نازل، بمعنى أن الجمع ليس خاصا بالسير وبمن جد به السير، بل كان في تبوك وكان قد كان نازلا عليه الصلاة والسلام، فخرج وجمع بين الظهر والعصر ثم رجع في مكانه، بمعنى كان مستقرا في مكانه، ثم خرج بعد ذلك وصلى المغرب والعشاء. إذن إذا كان في ذلك مصلحة ونافعا من ذلك فهو من باب المباحات ولا حرج في ذلك، لكن ليس من باب السنة. والجمع كما يكون لمن جد به السير يكون أيضا كذلك لمن كان نازلا أيضا. بهذا كان الانتهاء مما يتعلق بفرض العين، صلاة الفريضة وكذلك صلاة الجمعة. انتقل بعد ذلك إلى فرض غير فرض العين، وإنما فرض الكفاية. والمراد بفرض الكفاية بمعنى هذه الصلاة لا بد منها، وهي فرض تجب على المكلفين، لكن ذلك ليس على كل مكلف ولا أيضا على من وجبت عليه، بل على من يكفي لإقامتها، وهي تختلف باختلاف نوع الصلاة على ما ستأتي الإشارة إليه. وهما فرضان أو هما صلاتان، صلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وصلاة الجنائز. فصلاة الجنازة فرض أيضا فرض كفاية، ومعنى ذلك أنها لا بد من إقامة شعيرة صلاة العيد، ولا بد أيضا من إقامة شعيرة صلاة الجنازة، فلا بد أن يصلى على الميت، لكنها فرض على الكفاية وليست فرضا على الأعيان، لكنها تختلف في أعدادها على ما ستأتي الإشارة إليه بالنسبة للعيدين. فيشترط في العدد أي في حضور العدد ما يشترط في صلاة الجمعة، بمعنى إذا كان في البلد 1000، يعني تختلف صلاة الجمعة عن صلاة العيدين وإن اتفقا في العدد الواجب والمشترط فيهما وهو بلوغ 40، لكن إن كان في القرية من يجب عليه 1000 ويجب على هؤلاء جميعا حضور 1000 لأنهم فرض عين عليهم جميعا، لكن في صلاة العيدين لا يلزمهم جميعا هذا الحضور وإن كانوا كلهم من أهل الوجوب، وإنما إذا حضر 40 كفى ذلك. لكن إن كان فيهم تقاعس وتكاسل ولم يحضر هذا العدد أثموا جميعا، إذن لابد من حضور هذا العدد لإقامة هذه الصلاة. فيما يتعلق بصلاة الجنازة الذي يشترط فيه هذا العدد هو رجل واحد أو حتى امرأة، فإذا صلي على هذا الميت وأقيمت الصلاة عليه حتى ولو كان ذلك من امرأة واحدة تحقق الفرض، فما زاد بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون من باب الزيادة. أخذ في بيان بعد ذلك الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، فأخذ في بيان شروطها وسننها، وشروطها في الغالب هي قريبة من شروط صلاة الجمعة. قال: فمن شرطها الاستيطان، بمعنى أنها لا تقام إلا في وطن، في مكان يستوطنه الناس في الأمصار، ولا تجب أيضا إلا على المستوطنين، فهم أهل الوجوب وهم الذين يجب عليهم أن يحضروها، فإن حضر بعد ذلك من غير أهلها صحت بهم وأجزأت عنهم، لكن الأصل في ذلك أهل الوطن المستوطنين. أيضا كذلك الوقت، فلا بد أن تكون هذه الصلاة في وقت، لكن مر معنا أن صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى نهاية وقت الظهر، أما صلاة العيد فهي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء انتهى وقت صلاة العيد، فلا تصلى في وقت النهي ولا تصلى كذلك بعد وقت الزوال. وإذا لم يعلموا بصلاة العيد كما كان في السابق، كانت الأخبار لا تأتي إلا متأخرة، فإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها من الغد، بمعنى يفطر ذلك اليوم ويكون هو اليوم الأول، لكن صلاة العيد تكون من الغد كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في العدد كما سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يشترط لإقامة صلاة العيدين ألا يقل الحاضرون لها من أهل الوجوب عن 40، فهذا هو العدد لا بد أن يكون من أهل الوجوب، فإن كان الذي حضر من هؤلاء من هذا العدد من النساء أو من الأرقاء أو من المقيمين الذين ليسوا بمستوطنين فلا تقام بهم، لا بد أن يكون هذا العدد وهم 40 أن يكونوا من أهل الوجوب على ما مضت الإشارة إليه قريبا في أهل وجوب صلاة الجمعة. ثم أخذ في بيان سنن صلاة العيدين، ما هي السنن لها، وهي قريبة فيما يتعلق في بعضها بصلاة الجمعة، لكنها مما تختص به. قال: التكبير المطلق ليلتهما، بمعنى في ليلتي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فإنه من السنة في الليل أن يكبر في ليلتهما، لكن سيأتينا بعد قليل فيما يتعلق بالفطر بأنه أيضا يكون التكبير قبل ذلك. إذن يكون هناك التكبير المطلق في ليلتي العيدين، والمراد بالتكبير المطلق في مقابل التكبير المقيد، والتكبير المقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات، أما التكبير المطلق فهو الذي أطلق ولم يتقيد بأدبار الصلوات، بمعنى يكون في كل وقت من ليل أو نهار، ويكون كذلك في الزمان، لا يتقيد بأن يكون ذلك في مساجد الجماعات، بل سواء كان في المساجد أو في الأسواق أو في المنازل، فهذا هو التكبير المطلق. فهنا يشرع هذا التكبير، ويشرع أيضا كذلك الجهر به ورفع الصوت به في الأسواق والناس ماضون لصلاة العيد أو كان ذلك في غير ذلك. إذن هذا هو التكبير المطلق، وهو مما يشرع في ليلتي العيدين. قال: والتكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. إذن يختص فيما يتعلق بعيد الأضحى أنه مع التكبير المطلق ليلة العيد هناك تكبير مقيد يكون أدبار الصلوات، والمراد هنا بالصلوات بمعنى الصلاة إذا صليت في جماعة، فإذا فرغ الناس من صلاة الجماعة كبروا هذا التكبير، فهو مقيد بأدبار الصلوات، معنى ليس به الأسواق ونحوها، وهذا يبدأ وقته من فجر يوم عرفة، وهو اليوم 9 من الحجة من بعد صلاة الفجر، يكبر الناس إذا فرغوا من صلاة الفجر، ويستمر ذلك إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم 13، وآخر ذلك صلاة العصر، ومعنى ذلك أنهم إذا صلوا في جماعة ثم سلم الإمام عند ذلك كبروا، والتكبير هو أن يقول مثنى مثنى: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر. هذا التكبير يكفي فيه ويجزئ فيه المرة الواحدة، وإذا فعل ذلك 3 كان ذلك حسنا. أيضا مما يسن وهو يلتحق وتلتحق هذه السنة بما يتعلق بصلاة الجمعة، لأن الجمعة صلاة وهو يوم عيد ويحصل فيه الاجتماع، والإسلام كما سبقت الإشارة إليه يحث في هذا الاجتماع أن يكون المسلم على أكمل هيئة وأحسن حال وأحسن نظافة، فيسن كذلك في صلاة العيدين الاغتسال والتنظف والتجمل بمعنى لبس أجمل الثياب وأحسنها وأجدها، وكذلك التطيب على أن يكون في أحسن ريح كذلك. أيضا كذلك فيما يتعلق بالصلاة قال التكبيرات الزوائد فيها، بمعنى أن في صلاة العيدين تختلف عن بقية الصلوات بأن لها تكبيرات وفيها تكبيرات زوائد، وهذه التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام 6 في الأولى و5 بعد تكبيرة القيام في الثانية قبل القراءة. هذه التكبيرات قال بأنها سنة، بمعنى لو تركها الإمام سهوا فإن الصلاة صحيحة، وإذا شرع في القراءة فهي سنة فوقتها فلا يرجع إليها، لا يقول إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله رب العالمين وبل شرع في القراءة ثم تذكر لا يرجع فيكبر ثم يعيد القراءة، وإنما هذه السنة قد انتهت وفرغ وقتها وانتهى وقتها بالشروع في القراءة. إذن هذه التكبيرات الزوائد هي من باب السنن وليست من باب الواجبات، بخلاف ما سبقت الإشارة إليه بأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرات الانتقالات من الواجبات، أما هذه التكبيرات الزوائد فهي من السنن. أيضا كذلك من السنن قال الخطبتان بعدها، بمعنى أن الخطبتين قبل قليل قلناها بأنها في الجمعة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الجمعة دون خطبتين، والخطبة في الجمعة تكون قبل الصلاة، أما هنا فالخطبتان تكون بعد الصلاة فهي سنة. ومعنى ذلك لو طرأ طارئ، بمعنى ذهبوا وخرجوا إلى المصلى وكان في عيد فطر أو أضحى ثم جاءت ريح شديدة باردة أو جاء مطر غزير فهنا انصرفوا بعد الصلاة تمت الصلاة، والخطبة إنما هي سنة الأولى الإتيان بها، لكن تصح صلاة العيد وتكمل دون فعلهما. أيضا مما يسن قال الأكل قبلها في فطر وبعد ذبح أضحية لمضحي، بمعنى من السنة أن يأكل الإنسان قبل الخروج إلى صلاة العيد ثمرات فيما يتعلق بعيد الفطر، وهذا نوع من الإشعار، لأن عادة الخروج يكون بعد صلاة الفجر، وهو إشعار المسلم نفسه بأنه في حال تعبد لله سبحانه وتعالى في حالتي الصوم والإمساك وفي حالة الأكل، كان قبل يوم يمنع من الأكل بعد الفجر وهو الآن يأكل تعبدا لله سبحانه وتعالى، إذن حتى في أكله وعدم أكله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويمتثل، فمن هنا من السنة أن يأكل وأن يأكل ذلك تمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذا كان في صلاة الأضحى فالأولى إن كان سيضحي في أول يوم فإنه لا يأكل في خروجه، وإنما يؤخر ذلك إلى أن يذبح أضحيته، فيكون أول ما يصل إلى جوفه في هذا اليوم هو ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبح أضحيته، فيأكل شيئا من هذه الأضحية فيكون أول ما يفعل ذلك هو أكل أضحيته. قال أيضا كذلك من السنن مخالفة الطريق، بمعنى من السنة أنه إذا ذهب إلى المصلى من طريق ألا يرجع من نفس الطريق، وإنما يخالفه ويرجع من طريق آخر، قيل بأن من ذلك أو من الحكمة في ذلك أن يكون كل طريق شاهدا له بهذا الذهاب، وقيل بأنه لعله يرى هنا جماعة من المسلمين فيحصل بينهم السلام واللقاء والتهاني، وكذلك إذا رجع بطريق آخر فكان له من ذلك أيضا اللقاء بالآخرين. هذا فيما يتعلق بالفرض الأول من فروض الكفايات وهي صلاة العيدين. الفرض الآخر قال صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة كما مر في الإشارة إليها أنها من فروض الكفايات، معنى ذلك أنه لا بد منها، ولو ترك الناس هذا الميت المسلم فلم يصلوا عليه يأثموا جميعا، بمعنى أهل مكان أهل حلة، أو إذا كان إنسان مات مع رفقة له في سفر فتركوه وقد مات لم يقوموا بشأنه من تغسيل وتكفين ونحوه ولم يصلوا عليه يأثمون جميعا، لكن لو فعل ذلك واحد منهم تحقق الفرض وأجزأ به وقام به الواجب. قال فيما يتعلق بصلاة الجنازة بين فروضها أو أركانها وبين سننها، فقال بأن فروضها القيام، بمعنى لا تصلى صلاة الجنازة من جلوس إذا كان الإنسان قادرا على القيام، فالقيام فيها ركن من أركان هذه الصلاة. كذلك من أركانها التكبيرات الأربع، وكل تكبيرة في مقام أربكة، إذن فالتكبيرات الأربع ركن من أركان هذه الصلاة. كذلك من أركانها السلام، فلا بد فيه من السلام فهي صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، إذن فهي صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة كذلك بالتسليم. أيضا من أركانها الترتيب، وهو أن يرتب هذه الصلاة على النحو الذي ذكره، وهو أن يكون في التكبيرة أو بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ومعنى ذلك أنه لا يستفتح وإنما يستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة فقط ويقتصر عليها، لا يزيد عليها قراءة سورة بعد الفاتحة، إذن فليس يشرع فيها الاستفتاح ولا يشرع فيها كذلك القراءة قراءة سورة بعد الفاتحة، وإنما يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، هذا بعد التكبيرة الأولى. بعد التكبيرة الثانية قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون تشهد، فلا يتشهد هنا كما قلنا في الصلوات المفروضة وهي التحيات لله، هذا هو التشهد، وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد إلى آخره، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. بعد التكبيرة الثالثة قال يدعو للميت، بمعنى بما ورد أو بنحو مما ورد، بمعنى ألفاظ الدعاء في الغالب لا يشترط التقيد بها كقراءة الفاتحة، فلا يزاد فيها ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر، لكن لا شك أن ما ورد من الأدعية هو الأجمع، فالإنسان يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كقوله اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثنا إلى آخره، فيدعو له ويدعو للناس الحاضرين، حتى كما قيل لما سمع أحد الصحابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة قال تمنيت أن كنت أنا ذلك الميت لما كان من هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة الغاية منها هذا الدعاء، لأن هذا نوع من الشفاعة، فهؤلاء الذين حضروا وصلوا على هذا الميت هم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى أن يغفر، فيدعون الله سبحانه وتعالى ويشفعون لهذا الميت أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا الميت، مع أنهم يشركون أنفسهم وغيرهم، إذن فهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت، لعل الله أن يستجيب دعاءهم. ولا شك أن تكثير الحضور وأن يكون من شفع 100 أو يزيدون لعل الله أن يشفع الله سبحانه شفعهم فيه فيغفر له بدعائهم. ثم بعد ذلك أي بعد التكبيرة الرابعة يكون سكوت لأجل السلام، فهذا هو الأصل فيه، وإن قيل بأنه قد يكون فيه شيء من الدعاء اليسير، لكن على كل حال هذه التكبيرات، والترتيب يكون على هذا النحو، الترتيب بمعنى أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الأولى، ولا يكون الدعاء مثلا في التكبيرة الأولى أو الثانية، وإنما يكون في الثالثة ونحوها. هنا لعله قد يأتي سؤال ويكون عرضا، وهو أن من كان مسبوقا بمعنى سبق في الصلاة ثم لما انتهى وفرغ من صلاته قد بدأ الإمام بالصلاة على الجنازة، فهل يتابعه من حيث كان، بمعنى كان في التكبيرة الثالثة الذي هو مكان الدعاء، فهل يدعو للميت أو يبدأ بسورة الفاتحة باعتبار هذا الترتيب؟ هنا على المذهب بأن ما يدركه المأموم من صلاة الإمام إنما يدرك آخرها، فهو معنى ذلك يوافق الإمام فيما هو فيه من حال، فإن كان في التكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في الثالثة أدركه في الثالثة والإمام يدعو فهو أيضا يوافقه في ذلك فيدعو على الميت فيدعو للميت ويشفع له. فبعد ذلك إن كانت الجنازة تبقى، وهي في الغالب لا تبقى، لكن إن كانت تبقى ويعلم بقاءها فإنه يقضي ما سبق فيبدأ بالفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان في الغالب أنها لا تبقى وهو هذا الحال فإنه يكبر كما قيل على نسق أي متتابعا، لأنه لا ينبغي أن تكون الصلاة وليس هناك جنازة، لأن الصلاة تكون على الجنازة الحاضرة، ولكنها إذا حملت فانتهى فينبغي أن يبادر بأن يكبر ويوالي هذه التكبيرات، ثم يسلم. وعلى المذهب إن قضى فله ذلك، إن سلم مع الإمام فكفاه ذلك، بمعنى أن القضاء في هذه التكبيرات ليس بشرط وليس بلازم، وإنما لو سلم مع الإمام أجزأه ذلك وكفاه، لأنه قد تحقق شيء من هذا الدعاء. ذكر بعد ذلك فيما يتعلق بالسنن، فيما يتعلق بالصلاة على الجنازة، أخذ في بيان ما يتعلق بوقوف الإمام بالنسبة للجنازة إن كانت ذكرا أو كانت أنثى، فبين بأنه إذا كانت الجنازة جنازة رجل فإن من السنة، وليس ذلك بلازم حتم، من السنة أن يكون وقوف الإمام حيال صدره، أي جهة صدره وتلقاء صدره. وإن كانت الجنازة جنازة أنثى فإن من السنة أن يكون وقوف الإمام جهة أو حيال وسطها. أيضا من السنن الواردة في ذلك ما قال الدعاء الوارد، وكذلك رفع اليدين عند التكبيرات، يعني أن من السنة في هذه التكبيرات المتوالية الأربع مع الإمام فإنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وقد صح ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. لما ذكر ما يتعلق بصلاة الجنازة ناسب أن يذكر بعض الأمور الأخرى، لأن الأصل أن هذه مرتبطة بالصلاة، وصلاة الجنازة هي المتعلقة، لكن لما كانت الجنازة يتعلق بها أمور أخرى غير الصلاة أشار إلى هذه الأمور الأخرى على وجه الإجمال، فقال بأن مما يجب على الميت أو يجب للميت أي من الأحياء تجاه هذا الميت، أولا التغسيل، بمعنى أن هذا الميت إن كان مسلما فلا بد أن يغسل، طبعا هذا إذا كان متيسرا تغسيله وجد الماء وليس هناك ما يمنع، فهنا يجب على المسلمين وفرض عليهم أن يغسلوا أن يغسلوا هذا الميت. كذلك مما يلزم التكفين، فيلزمهم تكفين هذا الميت، وهذا التكفين فيه قدر واجب لا بد منه، وفيه قدر يعد من باب السنة، فالواجب هو ما يستر البدن جميعا، فهذا هو الواجب أن يستر، يعني ثوب واحد يستر جميعا هذا الميت. فيما يتعلق بالسنة يتفاوت ذلك بين أن تكون هذه الجنازة أو هذا الميت رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا فمن السنة أن يلف في ثلاثة لفائف، بمعنى أقمشة غير مخيطة، وإنما يوضع عليها الميت ثم تلف عليه واحدة تلو الأخرى، وهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، فإنما لفن وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثياب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. إذا كانت الجنازة جنازة ميتة امرأة فإن من السنة أن تكفن في خمسة أثواب، منها ثياب مفصلة فيها القميص وهو ما يستر أعلى البدن، وفيها الإزار وهو ما يستر أسفل البدن، وفيها الخمار وهو ما يغطي به الرأس، فهذه ثلاثة ثواب خاصة لأجزاء من البدن، ثم بعد ذلك تلف في لفافتين، فهذا من السنة أن يكون كفن المرأة. أيضا مما يجب عليه الصلاة، وهذا قد مرت الإشارة إليه، ويجب تكفينه. إذن هناك أربعة أشياء تعد من فروض الكفايات لا بد أن تفعل بالميت، ولا بد أن يفعلها ويقوم بها من تقوم به الحاجة، وهو التغسيل والتكفين والصلاة ثم الدفن، هذا ما يلزم للميت في هذا الأمر. لعلي يكتفي بهذا وأترك النوافل إلى يوم غد، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والتوفيق إلى العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل قول سديد ولكل عمل صالح رشيد، وأن يصلح أحوال المسلمين رعية ورعايا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.